السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي. الشفعة لغة بضم الشين وإسكان الفاء اسم مصدر من الشفع، وهو الزوج وخلاف الوتر، لأن الشافع يضم ملك شريكه بالشفعة إلى ملكه، فيصير شفعا بعد أن كان وترا منفردا. أما الشفعة اصطلاحا فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل ذلك العوض، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فمن الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه البخاري. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على الأخذ بالشفعة فيما انتقل بعقد البيع، ومشروعية عقد الشفعة من محاسن الشريعة الإسلامية لما فيه من إزالة الضرر الواقع بالشراكة، حيث بها يزول الضرر عن الشافع ولا يتضرر البائع، حيث وصل إليه حقه من الثمن كاملا، وما قد يحصل للمشتري من الضرر هو أخف من ضرر الشريك بالشراكة الجديدة، وإذا اجتمع ضرران فإن أشدهما يدفع بارتكاب أخفهما. وتثبت الشفعة بملك الرقبة إذا انتقل بعوض مالي كما في البيع والصلح وهبة الثواب، ومثله ما أخذ ثمنا في سلم أو أجرة في عقد إجارة، فإن انتقل الشخص بغير عوض كما في الإرث والصدقة والوصية والهبة بغير ثواب فلا شفعة فيه. وإذا انتقل بعوض غير مالي كما لو جعله صداقا في نكاح أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد، ففيه في مذهب الحنابلة روايتان، إحداهما بأن الشفعة تقع فيه، والأخرى لا شفعة فيما انتقل بمثل هذا العوض. وتثبت الشفعة في عقار لم يقسم من أرض أو بيت أو مزرعة، فإن قسم وصرفت طرقه وانقطع الاشتراك بالقسمة فلا شفعة بعد ذلك، لما ورد في حديث جابر السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه البخاري. فإن اشترك في طريق سد أو في مسيل خاص فالشفعة باقية، ولا شفعة في المنقول كالسيارة والجمل ونحوهما، فلو اشترك في السيارة أو في الجمل ثم باع أحدهما نصيبه لآخر فلا شفعة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثبوت الشفعة في المنقول، وهو الأصح لوجود الضرر فيما لا ينقسم منها بصورة بينة، ومتى كان المشتري شريكا فشفع عليه شاركهم وقسمت على قدر أنصبائهم، ومثله شفعة الشركاء تكون على قدر أنصبائهم، لأن الشفعة سببها الملك فتقسم على نسبه، والمطالبة بالشفعة على الفور متى علم، ويعذر في اليوم واليومين لمعرفة قدرته على جمع الثمن، فإن أخرها بلا عذر سقطت شفعته. وإذا كان الشفيع غائبا فله الشفعة إذا علم أو قدم، والصبي على شفعته حتى يبلغ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. وإن كان للصبي ولي عمل بالأحظ له، فإن تركها الولي لعدم الحظ سقطت الشفعة، وليس للصبي المطالبة بها بعد ذلك إذا بلغ. ولا بد أن يأخذ في الشفعة جميع المبيع حتى لا يتضرر المشتري بقسمة المبيع عليه، ولأن الضرر لا يزال بضرر مثله. ويجب على الشريك إذا أراد البيع أن يعرض على شريكه حتى لا يحوجه إلى الشفعة، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة. قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال الشفعة ولا إبطال حق مسلم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن الحيل المحرمة أن يظهر المتبايعان ثمن كثيرا، يترك الشفيع الشفعة لكثرته، أو ينقلها إليه بالهبة المطلقة، أو يشتري به أو يشتريه بثمن كثير ثم يبرئه من بعضه. وما فعل من التصرفات حيلة لإسقاط الشفعة فهو تصرف باطل لا يسقطها، ومتى ظهر ذلك للقاضي أبطل التصرف وعزر فاعله. وإن باع المشتري الشقص قبل إعلان الشافع شفعته، فللشافع الخيار بين أخذه بالبيع الأول أو بالبيع الثاني، وإذا أخذه بالبيع الأول فسخ البيع الثاني، وعاد المبيع إلى المشتري الأول ليأخذه الشفيع بثمنه، ويرجع المشتري الثاني على من باعه بما دفعه، وإن أجره الشفيع استحقه بالشفعة، ثم هو بالخيار بين إمضاء عقد الإجارة أو فسخه. وإذا تصرف المشتري بعد طلب الشفيع فمردود تصرفه، لأن طلب الشفيع يمنع المشتري من التصرف في الشقص، ويسقط حق الشفعة بما يأتي: أولا إسقاطه بعد العلم بالمبيع، ثانيا مضي وقت كاف بعد علمه بالبيع دون طلب الشفعة، ثالثا موت الشفيع بعد العلم بالبيع وقبل الطلب، فإن مات بعد الطلب ثبتت لوارثه، رابعا عجز الشفيع عن الثمن أو بعضه. وإذا كان الثمن مؤجلا أو بعضه أخذه المشتري به إن كان مليئا باذلا، وإن كان معسرا أو مماطلا ألزم بكفيل مليء دفعا للضرر. وعهدة الشفيع على المشتري كما لو ظهر الشخص مستحقا للغير أو معيبا، وعهدة المشتري على البائع ما لم يقبضه الشفيع من البائع مباشرة، فإن قبضه الشفيع من البائع مباشرة فعهدته عليه. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.